ذلك أبدا ولا يجوز ممكن أبدا في القرآن أنا أقول العبد حسب ربنا ولقد خلقنا Oh, my God. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ الله غرات غرات خلق العالم فكسروا